فيصير فيذكرون في الدروس الثانية التي يقضيها العشاء مثلا أو المغرب قوم ثم يكمل بالسر في بقيتها كأنه صليها واحدة. كعبهم يقول أن الإمام إذا أحدث أنه يجب عليه أن يبقى مستقبلا القبلة وأن لا يقول بلسانه أتموا لأنفسكم وإنما يشير إشارة ولا يقول. هذا ما الحصر بطل الصلاة يتكلم ما في بأس لما تبقى الحادث بطل الصلاة سواء انصرف أو لم ينصرف أو انصرف بطل صلاته بنفسه لأن يخشى علم الحديث اضطر إلى الانصراف يقطعها بنيته ويقول تقدم فلان أو يجر أو يأخذ بيده ويقدم فالتكتب لو انحرف قال أتموا لأنفسكم يعني قال ما في بأس يقول لأنفسكم وإذا أحس بالحدث ولو يقطعها إذا شق عليه يقطعها ويقول له تقدم واحد منهم يصلي يكمل له يعني ما تأخر يقدم واحد نعم إذا أحس بالحدث ولا نظر فيه وهم يخشى الأحسن يقدم واحد حتى لا يحترقوا يقدم واحد يتم به صلاته يقدم واحد يصلي به يصلي به لا يبني على صلاة هذا ما بعد أحداث يبني على كل حال اللي في الخلاف إذا أحدث أن يبني أو يستحدث أما الذي ما بعد أحدث قدم واحدا منهم قبل أن يتكلم وقبل أن يحدث هذا يتم خاشر كعتين مع الإمام وقمت وجاء واحد صف معي وجاء معه واحد قدموا له ما في تجلس تصح على الصحيح نعم اذا صلى الامام على الجنائز فهل يجعل الافضل من قبل القبله ام يجعله من قبله اي مما يليه وكذلك في القبر الافضل مما يليه مما يليه نعم اذا صلى الامام على الجنائز فهل يجعل الافضل من قبل القبله أم يجعله من قبله ما أدري كذا أي مما يليه عن بين قوسين بالي كذلك يجعل الرجل يليه والصبي للرجل ثم المرأة وراء ذلك من جهة قبلة أيوه. كجنائز الصف الأول الرجال أيوه. والذي يليه الصبيان ثم النساء متأخرون كجنائز مثل الصفوف كأي صلاة يعني مثل الصفوف أيوه. يلي الإمام الرجال ثم يلي الرجال الصبيان في الجنائز أيوه. ثم النساء من جهة قبلة أيوه. هذا هو السنة إذا أما الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم ما درجة هذا الحديث الحديث معناه صحيح وجاء في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك لكن ارتفاع قليل لا يضر كان ارتفاع قليل لا يضر في الذراع وما حوله مثل ما صلى النبي على المنبر ونزل من على المنبر وسجد في أصل المنبر والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المدرسة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح الآية الناصر الشيخ إبراهيم بن علي الداود في موضوع الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه وأوضح المضار الكثيرة في مقام المسلم بين أظهر المشركين والمضار الكثيرة أيضا في عدم هدر ما نهى الله عنه فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ومن علينا جميعا وعلى سائر المسلمين بالاستقامة على أمره والتوبة مما يغضبه والعافية المضلة في الرداء أيها الإخوة إن الهجرة أمرها عظيم وقد كان المسلمون في مكة في عهده عليه الصلاة والسلام في أذى شديد ومضايقات من أهل الشرك حتى أفضى ذلك إلى قتل بعض المسلمين من أهل الشرك فلما اشتد الأمر على المسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة عند ملك فيها لا يظهر من بديوار وهو النجاشي أصحمه هاجروا إلى هناك هاجر دم غفير منهم من رجال ونساء وأقاموا هناك في أحسن حال وفي حماية ثم اشتد الأذى بالباقين